إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرياء الذي هو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات حرام، وصاحبه ممقوت عند الله تبارك وتعالى، وعمله لا أجر له عند ربنا تبارك وتعالى، وهو من أخطر آفات القلوب التي تصيب قلوب العباد إلا من رحم الله رب العالمين، ولا يتوقى منه إلا من أخلص الله رب العالمين قلبه وروحه ونفسه وجسده لله تبارك وتعالى، وقد ذمه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن العظيم، وكذلك ذمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع كثيرة من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وورد الذم أيضا في القرآن والسنة على نحو آخر، لأن الله تبارك وتعالى إذا مدح النقيض فقد ذم المقابل، فإذا مدح الله رب العالمين الإخلاص والمخلصين فقد ذم الرياء والمرائين، وكذلك إذا أثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المخلصين فقد أجرى على المنافقين المرائين، فهذا مدح من طرف مقابل كما ترى، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجه الله جل وعلا. والرياء كما هو معلوم يتطلب الرياء مراء لأجله. فأما المرائي فهو الذي يطلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير من نفسه، وكل ما يعتقد أنه كمال يحرص على أن يريه لخلق الله من أجل أن يحظى بالمنزلة في قلوب هؤلاء الخلق. فما من عمل من الأعمال لا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى خالصا، ولا يكون لله جل وعلا مخلصا، وشابته شائبة من قصد المنزلة في قلوب الناس أو بقصد إيرائهم هذا العمل الصالح من أجل أن يحظى الإنسان عندهم بالثناء والحمد، فهذا رياء. إذن المرائي هو الذي يطلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم بإظهار خصال الخير لكي يراها الناس، فكل من فرع ذلك فهو مرائي، وهو مشتق من الرؤية كما ترى في أصل الاشتقاق، لأن الإنسان يقصد أن يراه الناس على عمل صالح بخصلة من خصال الكمال كما يعتقد، فيحظى عندئذ بالمنزلة في قلوبهم ويثنون عليه بالخير وبالثناء الحسن. وأما إذا ما تكلم الإنسان عن الأعمال الصالحات التي ربما عملها من غير أن يراها أحد إلا الله، ولم يطلع عليها أحد من الخلق، ثم أخذ يتحدث عنها في المجالس وينشرها في المحافل، فهذه سمعة. ففارق ما بين السمعة وبين الرياء أن المرائي يعمل العمل الصالح يظهره للناس يريهم إياه من أجل أن يزداد في قلوبهم منزلة، أن يعلو في أعينهم درجة، فهذا رياء. وأما السمعة فأن يعمل الإنسان العمل ربما لم يطلع عليه أحد إلا الله، ويقول في السر وفي الخفاء ولا نصيب للعلم فيه، ولكن يقبل على الناس بعد حين، فينشر محاسن ما قد فعل، ويذكر الأمور التي وصفه الله رب العالمين لآدائها من الأعمال الصالحات، فهذا تسميع. وهذا وهذا فحذو النعل بالنعل منقوص عند الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواعدا: من يرائي يرائي الله به، من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. وهذا أمر خطير جدا، لأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهم يأتون بأعمال لا يحسبون أن الله تبارك وتعالى يعلمها ويعلم دوافعها في قلوبهم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. فمن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. فمن أراد أن يسمع بنفسه سمع الله رب العالمين به مفضوحا مزرا عليه محتقرا من خلق الله تبارك وتعالى. وهذا أمر خطير جدا، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تقابل بين عمل العبد وعمل الخالق العظيم. فمن يرائي يرائي الله به، أو مراءة العبد مثل أن يرائي الله رب العالمين به، فيجعله مفضوحا على رؤوس الخلائق في الدنيا وفي الموقف العظيم. لا يمكن بحال من الأحوال أن تقارن هذا بهذا، إلا كما يقارن الإنسان صنعة العبد وصنعة الخالق العظيم، صنعة المخلوق وصنعة الخالق العظيم. فإذا ما قرنت فعل العبد بفعل الرب العظيم القادر المقتدر بالجلال والإكرام، عندئذ تستطيع أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. فمن أراد أن يسير ذكره في الآثار، ومن أراد أن يذكر بالخير وأن يثنى عليه، فلا بد أن يعامله الله رب العالمين بالنقيض. نعم سيسمع به، ولكن يسمع به مفضوحا مزرا عليه محتقرا، ويسقط منزلته في أعين الناس بعد أن سقطت منزلته من عين الله جل وعلا وفي الملأ الأعلى، كما هو معروف في من يحبهم الله وفي من يبغضهم. نسأل الله أن يمن علينا بمحبته، إنه على كل شيء قدير. المرائي يظهر خصال الخير لكي يريها للناس من أجل أن يزداد في قلوبهم منزلة وفي أعينهم رفعة. يرائي بأمور، وكل ما يمكن أن يعتقده الإنسان كمالا يمكن أن يرائي به. كل أمر وضع الإنسان في خاطره أنه كمال وأنه من خصال الحسان، فهو يمكن أن يرائي به الناس. وهذا أمر خطير، لأن الإنسان يمكن أن يرائي عندئذ بما ليس بعبادة لله، يمكن أن يرائي بما ليس بعبادة لله، فيرائي ببدنه كأن يظهر النحول وكأن يظهر الصفار وأن يظهر الهزال، يدل الناس ويخدعهم في ظاهر الأمر على أنه مشغول عن الدنيا بأمر الآخرة. ويرائي بالزي وبالهيئة، وقد يلبس ما ليس منطبقا على حقيقة حاله، فالذين يلبسون ألبسة العلماء وليسوا بعلماء، والذين يلبسون ظاهر السنة ويتخذونها وليسوا من أهل السنة بسبيل، لأن السنة ليست ظاهرا فقط، السنة باطن باتباع وتسليم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة عند الإطلاق هي الدين. عليكم بسنة يعني بطريقتي، فتشمل الفرض وتشمل الواجب وتشمل ما هو مندوب في الدين، فهي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست بالسنة التي ينصرف إليها الذهن عندما تطلق السنة في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بطريقتي، طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدين معنى باطن في القلب، ولكنه إذا وجد في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح، فإذا لم يظهر على الجوارح فلا دين، وإنما هو ادعاء فارغ كاذب لا حقيقة له هناك. وإذا ما ظهر على الجوارح من غير حقيقة في الدين فهو النفاق وهو الرياء، ولكن لا بد من انطباق ظاهر على باطن، وهما متلازمان مثلما يتلازم الظل للعود. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلف ظل العود عن العود، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ لا يمكن في بداهة العقل أن يكون. فالإنسان يمكن أن يرائي بزيه وهيئته، ويمكن أن يرائي بقوله كما يفعل أهل الدين في الوعظ وفي التذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأشعار والأخبار والآثار وغير ذلك، وفي اعتراضهم على كثير من أهل العلم من غير اتخاذ الوسيلة الصحيحة من أجل النطق، لأنك إن أردت أن تكون ناصحا بحق فعليك أن تتعهد المنصوح فيما بينك وبينه بإخلاص النية لله رب العالمين، لا بالتشهير ولا بالتعريض ولا بالتلميح ولا باللمز ولا بالغمز، فهذه خصال المنافقين. وأما الذي يريد أن يؤدي واجب النصيحة على الوجه الصحيح فعليه أن يتعهد المنصوح برفق وسؤدة، وعليه أن يعلم أن النصيحة ليس من شرطها القبول، فليس من شرط النصيحة القبول، أنت تنصح المنصوح وليس حتما أن يأخذ بكلامك، أنت تؤدي الواجب الذي جعله الله رب العالمين في عنقه. فشرط النصيحة على الإخلاص ليس شرط النصيحة على القبول، فأنت تنصح ولكن أن يأخذ المنصوح بكلامك أو لا يأخذ فهذا أمر على حسب توفيق الله جل وعلا. فالإنسان عليه أن يجتهد في مراعاة أمثال هذه الأمور من أجل أن يكون عمله كله خالصا لله رب العالمين. والإنسان يمكن أن يرائي بعمله بالعمل الصالح، أن يصيل في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي التلاوة وفي مثل هذه الأعمال الصالحات، وهو لا يقصد حقيقة ذلك خشوعا لله رب العالمين وإثباتا. وقد يرائي الإنسان بالأصحاب وبالزائرين وبمعرفة الكبراء والعباد والزهاد وباستزارتهم من أجل أن يقال إنه محط ركاب أهل الخير ومحط ركاب أهل البركة ومنه تلتمس البركات، وليس كذلك في حقيقة الأمر. والرياء كما هو معلوم يمكن أن يقع في العبادات، يقع في الصدقة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي كل ما هو عبادة لله، ويمكن أن يقع في غير العبادات. والرياء مذموم لأنه يتعلق ويدور بأمرين على محورين، يتعلق بأمرين يدور على محورين، لأن فيه غشا وخداعا للمسلمين وهذا حرام، لأن الإنسان يظهر للخلق أنه على خير وليس كذلك في حقيقة الأمر، ويري الناس أنه من أهل الصلاح وهو من أفسد الفاسدين، وهو عندئذ يغش الناس ويخدعهم، وهو عندئذ كاذب مخادع مقاتل، والله تبارك وتعالى لا يحب هؤلاء الغشاشين ولا هؤلاء المخادعين، وإنما يحب الله المخلصين. وأما المعنى الثاني فهو متعلق بالله، لأن المرائي مستهزئ بالله تبارك وتعالى، لأنه يأخذ ما هو حق خالص لله تبارك وتعالى فيريد أن يتوصل به تحت عين الله إلى ما يسقط الله تبارك وتعالى، لأنه أين يذهب من الله تبارك وتعالى ومن علم الله تبارك وتعالى، أين يذهب من بصر الله جل وعلا ومن سمع الله جل وعلا وهو السميع البصير، أين يذهب من علم الله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير اللطيف، فهو مستهزئ بالله تبارك وتعالى. فالمرائي غشاش مخادع محتال لخلق الله وعلى خلق الله، وهو مستهزئ بجناب الله تبارك وتعالى عندما يأخذ ما هو حق خالص لله فيحاول أن يتوصل به إلى ما يغضب الله جل وعلا، مع أن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والأنبياء كل الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم في الموقف مشغول بنفسه، إلا النبي فمشغول بأمته، الكل يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فإذا كان الأنبياء من آدم إلى عيسى هم جميعا إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يقولون نفسي نفسي ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملك الخلق لك النفع والضر؟ لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا، فهو وحده الذي يمكن أن ينفعك ويمكن أن يأتي إليك بما يسوءك، وهو تبارك وتعالى الذي يملك قلوب الخلق، هو الذي يصرفها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأرواح صرف قلوبنا على طاعتك. فالذي يصرف القلوب إليك محبة وإقبالا هو الله، والذي يصرف القلوب عنك بغضا وازدراء وإدبارا هو الله. فإذا أنت تحاول في أمر لا يملكه أحد من الناس، وإنما يملكه في الحقيقة الله رب العالمين، لأن قصد المرائي أن يتفصل على المنزلة في قلوب الخلق، وهذا لا يكون إلا بأمر الله، لأن الذي يملك المحبة في الحقيقة هو الله جل وعلا، لا يملكها إلا الله. ورياء دركات بعضها أغلب من بعض، فمن الناس من يرائي بأصل الدين كالمنافقين الأصليين الذين كانوا يقولون الكفر ويظهرون الإسلام، وهذا أحق الدركات، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار كما قال الله جل وعلا. ومنهم من يحضر الجمعة والصلاة ويفعل الخيرات، لا يريد ذلك في حقيقة الأمر، وإنما يفعله خوف المذمة. ومنهم من إذا ما خلا بنفسه لم يبعث على فعل الخيرات، ولكنه ينشط نشاطا زائدا إذا كان في حضور الخلق، فكأنه لا يقصد الرب العلي الأجل، وإنما يقصد الخلق ويبعثه على ذلك باعث النشاط الذي يستمد من عرق الرياء الخفي في قلبه. ومنهم من يدخل الصلاة مثلا وهو يريد أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة، فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وأطال القراءة، فهذا أيضا من المرائين. وأيضا هناك من يفعل ما لا نكران في تركه، كأن لا يطيل، يأتي في كل ركعة في ركوعها بثلاث تسبيحات في الركوع وفي السجود، وهذا أدنى الكمال كما هو معلوم، وهذه عادته، ولكن إذا كان بمحضر من الناس أتى بالركوع في السجود وفي الركوع بالتسبيح عشرا عشرا، فهذا كما ترى إنما يفعل ذلك لغير وجه الله جل وعلا. ومنهم من يأتي بأمور هي غير مفروضة عليه، ولكنه يحرص عليها من أجل أن يسر بالخير، فالذين يسارعون إلى حضور الجماعة والقيام في الصف الأول وراء الإمام لا من أجل الديانة ومن أجل الشرع ولا من أجل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن من أجل أن يقال فكيف وقد قيل. والمرائي لأجله أمور أيضا، فالمرائي إما أن يرائي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض، وله درجات، أشدها أن يكون مقصود المرائي أن يتمكن من المعصية، كأن يرائي بعبادته لكي يرى الناس أنه أهل للأمانة فيستودعونه أموالهم أو يستأمنونه عليها وعندئذ يخون، أو يستأمنونه على الأعراض وهو أخون أهل الأرض، فهذا يقصد بهذه الطاعة هذه المعصية الغليظة، وهذا أشد دركاته قط. وكالذي يحضر مجالس العلم والتذكير لا من أجل أن يتحصل على علم يفيده الله رب العالمين به، ولا أن يتحصل على موعظة يجعلها الله رب العالمين له ذكرا في الدنيا وفي الآخرة، وإنما من أجل أن ينظر إلى أمرض أو أن يتتبع معصية لا يجدها إلا في مثل هذا المكان. وأما الدركة التي تلي هذا، فأن يكون الغرض من ذلك أن ينال حظا من حظوظ الدنيا، كأن يتحصل على نكاح امرأة شريفة مشهورة بالخير، لأن العلم كما هو معروف يرفع الخفيف، والعلم كما هو معروف يجعل غير الشريف شريفا، والعلم كما هو معروف يتخطى حدود الكفاءة في كل شيء. وأنت تعلم أن الفقهاء لما تكلموا في شرط الكفاءة في الزواج قالوا إلا العالم فإنه كفء لبنت السلطان، إلا العالم فإنه لا ينظر إلى نسبه ولا إلى حسبه ولا إلى أصله ولا إلى فصله، وإنما ينظر إلى علمه وينظر إلى قوله وفعله، وأما العالم فإنه كفء لبنت السلطان. فالعالم يتخطى تلك الحدود، والعالم يستعلي على هذه المقدرات الأرضية، فالإنسان يريد أن يتحصل على العلم ظاهرا أو أن يقصد مجالس الوعظ والعلم والتذكير من أجل أن يقال إنه من أهل الخير فيتحصل على أمثال هذه الأمور. وأيضا أن يقصد نيل حظ وإدراك مال وغير ذلك، فإذا ظهرت عبادته على حقيقتها لم ينظر إليه إلا بعين النقص وعين الاحتقار، وأما إذا ما أقبل على الله تبارك وتعالى وإن لم يتعرض للسؤال فإنه عندئذ يكون مقصد المعطين، ويكون عندئذ محط أنظار المحسنين، وعندئذ يتحصل بريائه على أمور من هذه الأمور الدنيا. ومثل الذي يفتر من الضحك وفيه دعابة، ولكن يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار، فإذا ما وقع منه شيء من ذلك لأنه طبع لا يتكلف إلا ضده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده، أسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده. فإذا ما تكلفت أمرا من الأمور والطبع قد انطوى على ضده، كأن تتكلف الوقار والطبع قد انطوى على ضد الوقار، أو أن تتكلف الصمت والطبع قد انطوى على السرسرة والإكثار من الكلام مع الهدر، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يستمر الأمر على ما تكلفه العبد، وإنما يتغير الحال سريعا إلى المآل الذي كان قائما من قبل. وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده. فالإنسان ربما أظهر أنه من أهل الوقار ومن أهل الرجالة ومن أهل السكون، ولكن ليس كذلك في حقيقة الأمر. فإذا ما عاد إلى طبعه أراد أن يعتذر عن ذلك فيقول سبحان الله ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه، إن الإنسان خلق خطاء، إلى غير ذلك من تلك الأمور السمجة التي تمدها النفس المستقيمة والفطرة السليمة عندما تصدر من المرائين المنافقين. والله إنه لا يقبل على الرياء والنفاق إلا من قد تشوه باطنه ولا يستسيغه، ولا يمكن أن يروغ على إلا من قد كفه نفسه. وأما أهل البصيرة الحقة فلا يروج عندهم أمثال هذا الزيف، وإنما يأخذون الأمور على حقها وعلى حقيقتها. وما الذي يفيدني أنا إذا كنت أنت مخبتا لله رب العالمين؟ وما الذي أتحصل عليه أنا إذا كنت صالحا مع الله تبارك وتعالى؟ هذا شأنه وهذا يخصك، وأنا إنما أعاملك على حسب طاعتك لله رب العالمين ومعصيتك له. وما من إنسان إلا وفيه ما يحب لله من أجله وفيه ما يبغض لله من أجله، ما من إنسان إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا معصوم بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل السنة أني أحب فيك طاعتك وأني أبغض فيك معصيتك، ولكن لا أحبك لذاتك ولا أبغضك لذاتك، لأنه لا يحب لذاته ولا يبغض لذاته إلا الله. الله رب العالمين يحب لذاته كمال مطلق، والله رب العالمين وحده هو الذي يحب لذاته، لأنه تبارك وتعالى له كل صفات الكمال والجلال والجمال وحده. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيه الكمال البشري كله، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكمال ذاته البشرية ولمحبة الله إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عموم البشر فلا نحب أحدا لذاته ولا نكره أحدا لذاته، وإنما نحب في الخلق معصية طاعتهم لله ونبغض في الناس معصيتهم لله رب العالمين. فلا يوجد إنسان نبغضه جملة واحدة، ولا يوجد إنسان نحبه جملة واحدة، وإنما نحب فيه طاعته ونبغض فيه معصيته. وكذلك قانون أهل السنة رحمة الله عليهم. وتعلمون أن أهل الإخلاص لا يبالي الواحد منهم نظر الخلق إليه ولا يلتفت إلى ذلك، وإنما يعول على أمور الآخرة ويعول على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وينظر إلى محبوبات الله تبارك وتعالى لا إلى محبوبات الخلق، وإلى مراضي الله تبارك وتعالى لا إلى مراضي العباد، ويريد أن يرضي الله تبارك وتعالى من نفسه ظاهرا وباطنا، لا يلتفت إلى شيء ولا يعول على شيء إلا أن يكون الله رب العالمين راضيا عنه. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله رب العالمين إلى الناس. وأنت تعلم أن من وكله الله رب العالمين إلى الناس فإنهم يأكلونه حتى العظام، يأكلون حتى نقاع عظامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم من كل مكروه وسوء. وأما الرياء الذي هو أخفى من دبيب النمل، فأنت تعلم أن الرياء منه جلي وخفي. فأما الرياء الجلي فهو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الإنسان الثواب، وهو أجلى وأظهر ألوان الرياء. المرائي يقصد بعمله الذي يأتي به يقصد المنزلة في قلوب الخلق، أي خفاء في هذا؟ هذا أمر واضح ظاهر بين، فهذا رياء ظاهر جلي. مرائي يقوم للناس، يصلي لله وللناس، ويصوم لله وللناس، ويحج لله وللناس، أو يحج للناس من دون الله ويصلي للناس من دون الله ويصوم للناس من دون الله، هذا مراء قد أتى برياء جليل. وأما الخفي الذي ينبغي على الإنسان أن يتتبعه من نفسه وأن يكون حريصا على ألا يوجد شيء منه في قلبه فهو دركات منه ما هو أقصى من الذي مر قليلا، وهو ألا يحمل على العمل لمجرده رياء، إلا أنه يخفف العمل عن الذي يريد بالعمل وجه الله. يعني الإنسان يكون عاملا للعمل لوجه الله تبارك وتعالى، فإذا لحظه الناس خف العمل عليه، هو يجد فيه الثقل، ولكن إذا ما علم أن الناس يتابعونه وأنهم يعلمون عمله الصالح خف عليه العمل الذي يريد به وجه الله تبارك وتعالى. وأقصى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا بالتسهيل ولا بالتخفيف، يعمل العمل لله، وإذا لحظه الناس لا يلتفت إلى ملاحظة الناس إياه ولا يسر بذلك ولا يخف عليه العمل من أجل رؤية الناس ومعرفة الناس عمله الصالح. ولكن أقصى من هذا، وهو أنه إذا ما وجد ذلك الاطلاع من الناس على عمله الصالح يسر به باطلا، يسر بهذا الاطلاع باطلا، فهذا رياء خفي. فمهما علمت من عمل تريد به وجه الله ولا تهتم فيه بنظر الناس إليه ولا بمعرفة الناس لهذا العمل ولا باطلاعهم عليه، ولكن إذا ما اطلعوا عليه بقدر الله وجدت في نفسك السرور لاطلاعهم على العمل فهذا رياء خفي مستطن في القلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأجل علامات هذا الرياء أن يسر باطلاع الناس على الطاعة، أن يجد السرور عندما يعلم باطلاع الناس على طاعته. وأما أهل الإخلاص فإنهم يوارون ويدارون طاعتهم لله تبارك وتعالى كما يستتر أهل الفحش والمجون بفواحشهم ومجونهم وفجورهم، بل أجل، ويغلقون عليهم أبوابهم ويرقون دون الخلق سترهم ويقبلون على الذي يعلم السر هو أخفى. أوليس الله تبارك وتعالى بكاف العبد إذا ما كان مطلعا عليه؟ ألا تكتفي بعلم الله فيه؟ ألا تكتفي بمعرفة الله تبارك وتعالى لعمله؟ ما الذي يفيدك من معرفة الناس إياك بعملك الصالح وبإحسانك فيما تأخذ به من أمور الآخرة؟ ما الذي يفيدك وما الذي يعود عليه من أقوام وأناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هو الحمق والتفاهة؟ نسأل الله أن يجنبنا ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين. هذا السرور الذي يجده العبد في قلبه يدل على رياء خفي منه يرشح السرور. هذا السرور لا يرشح إلا من الرياء الخفي الذي كمل في القلب، ولولا التفات القلب إلى الناس ما سر بمعرفة الناس عمله الصالح. ما الذي جعلك تسر؟ أنت لم تقصد شيء ولم ترد إطلاع الناس، ولكن لما اطلعوا سرت. ما الذي يجعلك تسر؟ لأن قلبك ملتفت إليه. أدركت أن هذا ليس من العمل الصالح الذي يتورط به الإنسان في مهاو الضلال وفي مهاو النيران حتى يصل إلى قعر النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإنما أتي القوم من قبل ذلك، هذا رجل يعمل العمل الصالح لا يسر بظهور الطاعة فيه، ولكنه إذا رأى الناس أراد أن يتقاضاهم ثمن الطاعات، والأمر ليس كذلك. ومهما لم تكن العبادة عندك كعدمها في نظر الخلق وفي معاملتك للخلق ففيك رياء، طالما أن وجود العبادة ليس كعدم العبادة في معاملتك للناس ففي الأبعد رياء. فينبغي عليه أن يلتفت إلى ذاته وأن يمرض نفسه قبل أن يشغل نفسه بتمريض الآخرين. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. مهما أدركت من نفسك تفرقة بين أن يطلع على عبادتك إنسان أو تطلع على عبادتك بهيمة ففي الأبعد شعبة من الرياء، ولو كان مخلصا لم يلتفت. طالما أنك لم تصل إلى الدرجة التي يستوي فيها عندك أن يطلع على عبادتك الناس كل الناس، أو أن يطلع على عبادتك البهائم بعضهم بعض البهائم أو كل البهائم، طالما أنه لم يستوي عندك بعد تطلع الخلق إليك مع تطلع البهائم إليك في أثناء العبادة ففي الأبعاد شعبة من شعب الرياء، على المرء أن يلتفت إلى ذلك وأن يعالجه. والذي يحدث العمل من الرياء والذي لا يحدثه أقسام كما هو معلوم. فإذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم مرت العبادة على الإخلاص كاملة وخرج من العبادة وانتهى منها على الإخلاص ثم طرأ عليه طارئ الرياء بعد أن فرغ من العبادة، فقد مرت العبادة على الإخلاص من غير حبوط لهذا الثواب ولا لهذا العمل. ولكن هذا أمر مخوف، والآثار والأخبار تدل على أن هذا العمل قد حدث عند الله، عمل مر على الصحة، ولكن كلما جلس في مجلس من المجالس ذكره وافتخر به وسمع، هل هذا العمل يحبط بمثل هذا الرياء وهذه السمعة أو لا يحبط؟ يخاف من هبوطه، بل الأخبار والآثار قد دلت على ذلك. وأقل دركاته كما قال علماؤنا من أهل السلوك رحمة الله عليه، إن العبد يعمل العمل لابد أن ينال الشيطان نصيبه منه، فهو يجتهد فيتوارى بالعمل الصالح ويخلص النية لله حتى يمر العمل خالصا من الشوائب، فيأبى الشيطان عليه ولو بعد سنين، بعد عقود من السنين يأبى الشيطان عليه إلا أن يخرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلن، وشتان ما بينهما من الأجر والثواب، فما يزال الشيطان يعزه ويحركه حتى يعلن عن عمله الذي كان مخفيا قبل، فيخرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلن، وعندئذ يقل الأجر وينال الشيطان حظه منه كما هو معلوم، ينال الشيطان حظه منه كما هو معلوم. إذن هذا العمل الذي مر على الإخلاص وعقد عليه من البداية ثم انتهى ثم جاء الرياء طارئا بعد، فقد مر العمل على الصحة، ولكن مخوف. وهناك من يقول من العلماء إن الأخبار والآثار تدل جميعها على أن هذا العمل قد حرف عند الله ولا أجر له. وأما إذا ما ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل، يعني عقد العقد في النية في بداية العمل الصالح على الإخلاص، دخل الصلاة على الإخلاص ثم صلى ركعتين لا يراه أحد فدخل الناس فصلى الركعتين الأخريين لله وللناس، فصلى الأوليين لله وصلى الأخريين لله وللناس. إن كان الرياء الذي طرأ عليه مجرد سرور باطل لا يؤثر في العمل، فالعمل قد مر على الصح لا يؤثر، ولكن يؤثر في الأجر. وأما إذا ما تقاضاه هذا الرياء أن يزين العمل وأن يجمله وأن يطيل فيه ما لم يكن قد أتى به قبل أن يراه الناس، فهذا أمر خطير جدا، إذا ما استمر إلى نهاية العمل فقد أحبطه وفقد الثواب عندئذ، لأن الواجب عليك أن تؤدي عملا خالصا، وهذا عمل ليس بخالص، هذا عمل مقدر ومشوب. وأما إذا ما عقد العمل من البداية على الرياء فعليه أن يستأنف، يعني لو دخل يصلي 4 ركعات لله جل وعلا وللناس، وبعد أن صلى ركعتين لله وللناس جاءه وارد الإخلاص فتاب إلى الله واستغفر، يريد أن يصلي الركعتين الأخريين لله وحده، فما شأن الأوليين؟ العقد الأول كان عقدا فاسدا، فهذا لم يحرم، لم يأتي بالتحريمة، ولا تنعقد صلاته، وعليه أن يستأنف، فهو يخرج من الصلاة بل هو منها خارج لأنه لا يصلي، يستأنف الصلاة من جديد. وإذا ما نظرت في هذا الأمر علمت أن أكثر الناس لا يصلون لله جل وعلا، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. الرياء وطريقة معالجة القلب منه يدور على أمرين: الأول أن تقتلع جذور الرياء من القلب، والأمر الثاني أن تعالج وتدفع ما يخطر لك منه في الحال، فكلما طرأ عليك طارئ رياء دفعته. ولكن الأصل الأصيل أن تقتلع شجرة الرياء بجذورها من القلب، هذا هو العلاج. فإن لم يكن فكلما طرأ طارئ رياء دفعته، وكلما خطر خاطر رياء بددته، فهذا هو العلاج يدور على هذين الأمرين: الأول وهو قلع عروق الرياء من أصولها وجذورها في القلب، وذلك يدور على منزلتين، الأولى علمية والثانية عملية. العلمية لها 3 محاور، وهو أن الرياء يرجع في الأصل وهو طلب المنزلة والجاه عند الناس، يرجع إلى 3 أصول: حب لذة الحمد، لأن للحمد والثناء لذة ربما فاقت لذة الجماع عند بعض الخلق من المشوهين، ويحب لذة الحمد ولذة الثناء وأن يذكر بالخير في كل مكان، وأيضا من أجل أن يدفع ذلك الألم الذي يجده من المذمة. فالأمر الأول من أصول الرياء هو طلب لذة الحمد، والثاني دفع ألم المذمة، والثالث الطمع فيما في أيدي الناس. فأما الأمر الأول فتعالجه هكذا إن شاء الله، وهو أن تقول: أي شيء أتحصل عليه إذا كسبت الدنيا وخسرت نفسي؟ لا شيء. يعني ما قيمة أن أتحصل على الدنيا كلها وقد خسرت نفسي؟ لا شيء. الأمر الثاني، ما الذي تتحصل عليه إذا ما تحصلت على مدح الناس في مقابل ذم الله لك، وتحصلت على رضا الناس عليه مع سخط الله تبارك وتعالى عليه؟ ما الذي تحصلت عليه؟ أنت تبيع الذي هو أدنى أو تحصل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أنت تتخلى عن الخير وتتحصل على الشر، لأن الناس لا ينفعون ولا يضرون أنفسهم فضلا عن الناس. ومهما أتى لك من هذه الأمور طارئ فطرأ لك وورد عليك، فقل لنفسك إن العاقل الذي يحب العسل إذا ما وقع في يده العسل اللذيذ الذي تشتهيه نفسه وتصبو إليه روحه، لو أنه علم أن في هذا العسل سما فإنه إذا أقبل عليه كان مجنونا منتحرا. وكذلك الرياء، إذا كان هذا الرياء ولو كان لذيذا في لذة العسل والنفس تحبه، النفس تحب الحمد والثناء وتريد أن تدفع ألم المذمة وألم الذم من الخلق، وهي أيضا تطمع فيما في أيدي الناس، النفس تحب هذا، ولكن هو كالعسل الذي خلط به السم الزعاف القتال الذي لا يبقي من الإنسان ولا يضر. فالإنسان العاقل يقول، ما الذي أتحصل عليه من لذتي هذا العسل إذا كان سيؤدي السم الذي فيه إلى الممات وإلى الهلاك؟ أي شيء أتحصل عليه؟ وعندئذ يدعو ذلك ويؤثر حمد الله تبارك وتعالى على كل ذنب، ولا يؤثر ذنب الله تبارك وتعالى لأجل حمد الناس، لأنه لا يزيده حمدهم رزقا ولا أجلا، ولا يزيده مالا، ولا ينفعه يوم الفقر والفاقة يوم الموقف العظيم. وكذلك إذا ما طمع في أيدي الناس فليعلم أن المعطي في الحقيقة هو الله، وأن الذي قسم الأرزاق أجلا هو الله. ولينظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن روح القدس نفس في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا ما طمع الإنسان فيما في أيدي الناس فأظهر الصلاح والنسك من أجل أن يتحصل على ما في أيدي الناس هباش نباش، فمثل هذا يقال له إن المعطية في الحقيقة هو الله جل وعلا. وأما الذم فأنت تعلم أن ذم الناس إياك لا يزيدك شيئا لم يكتبه الله عليك، وأنت تعلم أنه لا يعجل أجلك ولا يؤخر رزقك، ولا يجعلك من أهل النار إن كان الله قد جعلك من أهل الجنة، ولا يبغضك إلى الله إن كنت محمودا عنده، فأي شيء يصنع فيك إذا كان ذما بغير وجه حق؟ وأما إذا ما ذموك بحق، يعني ذموك بما هو فيك، فهذه من أقلام الحق جعلها على ألسنة الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لله ملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير وشر، فليتق العبد ربه. فهذا هو العلاج العلمي. وأما العلاج العملي فعلى العبد أن يعود نفسه إخفاء العبادات، وعليه أن يرخي الستور ويغلق الأبواب دون العبادات ودون الطاعات، على الإنسان أن يخفي العبادات عن كل أحد، وعليه أن يقصد بها وجه الله، على المرء أن يتوارى، إن استطاع أن يتوارى بالعمل الصالح من نفسه فليفعل، فإن النفس أمارة بالسوء. على العبد أن يكون متحريا الإخلاص لله، مرخيا الستور بينه وبين خلق الله، وأن يقبل على الله تبارك وتعالى بكليته وبجمعيته من أجل أن يقبله الله رب العالمين. كما يغلق الأبواب على نفسه دون الخلق إذا ما أراد الفاحشة، عليه أن يغلق الأبواب على نفسه إذا ما أراد الطاعات، بل أشد، من أجل أن لا يتطرق الرياء إلى قلبه. وأما المقام الثاني فهو دفع ما يقصر على الإنسان من خاطر الرياء إذا ما عرض الرياء للإنسان في أثناء العبادة، وذلك أيضا بمجاهدة النفس بقلع مغاريس الرياء من القلب وقطع الطمع واستحقار المدح والذم، لأن المخلص من استوى عنده قدح القادح ومدح المادح، المخلص من استوى عنده قدح القادح ومدح المادح طالما أنه يريد وجه الله. أما أن يكون متحركا في خلق الله بما لا يرضي الله، ثم يقول أنا لا يهمني مدح المادح ولا قدح القارع، فليعلم أن ذلك من بغض الله إياه، وأن ذلك من سد أبواب القبول له عند الله، لأن الناس إذا ما ذموك بما فيه مما لا يرضي الله فتبارك وتعالى فعلامة السخط من الله، وأن الناس إذا ما مدحوك بما فيك مما يرضي الله فهذا علامة القبول عند الله، كما هو في الحديث الصحيح في الصحيحين وعند مسلم في قضية البغضاء. فعلى الإنسان إذا ما خطى له في أثناء العبادة معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأنصال، وما لي وللخلق علموا أو لم يعلموا، والله عالم بحالي مطلع على ذات قلبي، وأي فائدة في علم غير ربي وهو لا يملك لي، يعني غير الله لا يملك أن يصيبني على طاعتي، ولا أن يعطيني على عبادتي، ولا أن يعاقبني، ولا أن يوصل إلي نفعا ولا ضرا، غير الله ما يصنع لي. إذن أنا مع الذي يعطي في الحقيقة ويمنع في الحقيقة ويملك النفع والضر في الحقيقة، أنا مع الله، فيدفع خاطر الرياء إذا ما ورد عليه. فإن هاجت في النفس الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في القلب من قبل من آفة الرياء وتعرضه للمقت من الله رب العالمين مع الخسران الأخروي، وعندئذ يدفع خاطر الرياء ووارده كلما ورد عليه في أثناء العبادة. فالمقام الأول في علاج الرياء هو أن تبتلع الرياء من جذوره بشجرته من القلب، ويدور على أمرين علمي وعملي، وأن تعرف الأصول التي من أجلها يرائي المراؤون، وهو التحصل على لذة الحمد والثناء والهروب من ألم المذمة والبغضاء، وأيضا من الطمع فيما في أيدي الناس. ثم العلاج العملي بأن يغلق على نفسه الأبواب ويرخي الستور دون الخلق في أداء العبادات، ويفعل ما لا يؤدى في الجماعة يفعله فيما بينه وبين ربه. وكذلك كان سلفنا الصالحون رحمة الله عليهم ورضوانه، كان الواحد منهم لا يعرض أحدا في يوم من الأيام لخاطر يقصر عليه مما يمكن أن يشيله أو تكون فيه منة له عليه. ومنهم من كان أبا للمساكين ولا يعرف إحسانه إلا إذا مات ففقد إحسانه، فيعلمون أنه كان المحسن الذي يحسن في الخفاء، يحسن إلى الخلق كل الخلق، يحسن إلى الخلق كل الخلق في خفاء غير منظور، ولكنه معلوم منظور من الله رب العالمين ولله رب العالمين. والإنسان يرخص له في قصد إظهار الطاعات، رخص الله رب العالمين لنا أن نقصد إظهار الطاعة، الإسرار إسرار الأعمال فيه فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. فأنت عندما تسر بالعمل الصالح ستحصل على فائدة هي الإخلاص والنجاة من الرياء، لأن العمل بينك وبين الله في سر وفي خفاء. وفي الإظهار فائدة أيضا وهي الاقتداء وترغيب الناس في الخير، ولكن فيه آفة الرياء. يقول الحسن البصري رحمه الله إن السر أحرز العملين، يعني الذي تحرزه حقا والذي تحوزه حقا والذي ينبغي أن تحرص عليه حقا هو السر. السر فيه فائدة، وأيضا العلم فيه فائدة. العلم فيه أن يقتدي بك الناس وأن ترغب الناس في فعل الخير إذا ما رأوك تفعل الخير، ولكن فيه أيضا آفة الرياء. والسر هو أحرز العملين، وما ينبغي أن يحرص عليه الضعفاء من أمثالنا. الضعفاء من أمثالنا النجاة والسلامة لهم في السر والإسرار بالعمل الصالح لا في إظهار. والله تبارك وتعالى أثنى على الذين يعملون العمل الصالح في السر وفي العلن على السواء، فقال تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات وتظهروها فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فمدح الله رب العالمين المسرين، ومدح الله رب العالمين المعلنين، وفي رغم الآية ما يدل على مدح المخفين أكثر، وليس هذا مجاله. الإظهار قسمان، إظهار العمل الصالح قسمان، الأول نفس العمل، إظهار نفس العمل، الثاني هو التحدث بالعمل بعد أن يقع على الخفاء. يعني كيف تظهر العمل الصالح؟ تظهر العمل الصالح نفسه، أو أن تعمل العمل الصالح في الخفاء ثم تظهره بالكلام. القسم الأول إظهار نفس العمل الصالح كالصدقة في الملأ من أجل ترغيب الناس في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رغب الناس في الصدقة، وجاء رجل بسرة كادت يداه أن تعجز عنها بل عجزتا، فأتى بالسرة حتى ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقعت من يده لأنه لا يستطيع أن يحملها فوق ذلك. وتتابع الناس بعد ذلك وسر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشرق حتى كأنه ذهيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستنارت كما هي منيرة سرائره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: من دعا إلى هدى كان له من الخير مثل أجور من عمل أو من تبعه. ورواية الصحيحة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل الذي صنع هذا العمل الصالح فاستن به إخوانه وجاءوا بالصدقات حتى أصبحت بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توما، فأوصلها للمحتاجين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدقة فيها معنى عندما يتنافس الناس فيها، فمن أظهرها لهذا الغرض من غير رئاء الناس فهو على الخير إن شاء الله. وأما الإنسان إذا ما أظهر نفس العمل كالصدقة في المنع فعليه أن يلتفت إلى وظيفتين: الأولى أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدى به أو يظن ظنا أنه قد يقتدى به، يعني لا يظهر العمل الصالح في مكان لا يقتدى به فيه، رب رجل يقتدي به أهله دون جيرانه، يعني رب رجل يقتدي به أهل بيت دون الجيران، ورب رجل يقتدي به جيرانه دون أهل السوق، ورب رجل يقتدي به أهل محلته يعني أهل بلدته دون البلدان المجاورة. والعالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة، فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق، يعني الذي لا يقتدي به أهل السوق لو ذهب إلى السوق وأظهر طاعات في السوق فهم لا يقتدون به فهم يذمونه هذا رياء. وأما الذي يقتدي به أهله دون جيرانه فلو أظهر العمل الصالح أمام جيرانه فهذا رياء. فعلى المرء أن ينظر عندما يظهر العمل إلى الذي يقتدي به من الناس ويأتي بالعمل الصالح أمام من يظن أو يتيقن أنه يقتدي به من الناس. وما فائدة أن يظهر الإنسان العمل بنية القدوة ممن وهو أي الذي يظهر العمل ليس في محل القدوة، يعني هو ليس في محل أن يقتدى به، وهو يظهر عمل بنية أن يقتدى به لن يقتدي به أحد، إذن هو رياء. الوظيفة الثانية أن يراقب قلبه، فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي فيدعوه إلى الإظهار بعبر الاقتداء، يعني هو يقول: سأظهر العمل الصالح وأتجمل فيه وأعطي الناس من أجل أن يراني الناس فسوف يقتدون بي إذا ما رأوه، وهو في الأصل يحب الرياء ويحب الثناء ويحب السمعة، وهذا شهوته التجمل بالعمل وبكونه مقتدم به أيضا. فليحذر العبد خدع النفس فإن النفس قدوع والشيطان مترصد، وحب الجاه على القلب غالب، وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات، فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئا، والسلامة في الإخفاء وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقع عليه أمثالنا من الضعاف. فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء عباد الله. القسم الثاني أن يتحدث بما فعل من العمل بعد الفراغ، وحكمه حكم إظهار العمل نفسه، يعني عندما تعمل العمل الصالح لا يطلع عليه أحد ولا ترضي على هذا العمل إلا وجه الله، ثم إذا ما فرغت منه حدثتك الناس تحدثت بالعمل الصالح، هذا مثل أن تظهر العمل الصالح في حال الأداء. والخطر في هذا أشد، في الكلام عن العمل الصالح بعد الفراغ منه خطر أشد من إظهار العمل نفسه. كيف؟ قال: لأن مؤونة النطق خفيفة على اللسان، إن الكلام ليس مثل العمل، ليس الكلام كمثل العمل، فإذا أنت عندما تتكلم ربما تزيد في المسألة في الحكاية زيادة ومبالغة، يعني أنت أنفقت يسيرا ولكن إذا حكيت قد أنفقت كثيرا، وأنت أنفقت يسيرا ولكن عند الحكاية تصير الحبة قبة كما يقولون، لأن الكلام يسير، فعندئذ تأتي مبالغة وزيادة وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة، إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها. فهو من هذا الوجه أهون، والحكم فيه أن من قوي قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذكر ذلك كله عند الإتيان بأمثال هذه الأمور عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الخير بسبب الكلام عن العمل الصالح عنده فهذا جائز بل مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات، وإلا فقد ثقل مثل ذلك على جماعة من السابقين السالكين الأقوياء في دينهم ويقينهم رحمة الله عليهم أجمعين. يأتي هنا مدخل للشيطان الرجيم، وهو أن الإنسان يأتيه الشيطان فيقول هذا العمل الصالح أنت تعمله رياء فكف عنه، فيحجبك الشيطان عن العمل الصالح خوف الرياء. يقول الرجل الصالح رحمة الله عليه العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. يعني إن تركت العمل الصالح عندما يأتيك الشيطان وأنت تريد أن تعمل العمل الصالح ونيتك فيه خالصة لله فيلبس عليك النية ويصعد عليك الطريق ويقول لك الشيطان الرجيم هذا عمل ما أريد به وجه الله، ما الحل إذن؟ لا تعمل، فيحجبك عن الخير. فعندئذ تقول كلا وربي لابد من أن أعمل العمل الصالح وأن أنطلق إليه وأن أتحصل على الإخلاص فيه بفضل الله. فمن الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيا به، وذلك غلط وموافقة للشيطان وجر إلى البطالة وسبق للخير. فما دمت تجد الداعي في الجيني على العمل فلا تترك العمل، وجاهد خاطر الرياء وألزم قلبك الحياء من الله جل وعلا إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد المخلوقين وهو مطلع على قلبك، فاستشعر الحياء قليلا من الحياء استشعره أن تستبدل بحمد الله جل وعلا حمد المخلوقين والله رب العالمين مطلع على القلب. فإن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك عندما يقول خاطر الرياء تقول بل أعمل العمل الصالح وأزيد فيه عقوبة للنفس وإلزاما لها بالخير فافعل. فإن قال لك الشيطان أنت مرائل فقل له أنت كذوب وأنت مخادع، وكذبه ورد عليه خدعه بما تصادف في قلبك من كراهية الرياء وإباء النفس والخوف منه والحياء من الله تبارك وتعالى. وإن لم يبق باعث ديني في هذا القلب عندئذ على أمثال هذه الأمور فجرد الإخلاص لله رب العالمين واترك العمل عندئذ، ولكن لا تترك العمل خوف الرياء فإنه من مداخل الشيطان بل هو الرياء. كما قال العبد الصالح ترك العمل الصالح لأجل الناس يعني خوفا من نظر الناس إليك رياء، فترك العمل لأجل الناس رياء، وأما العمل لأجل الناس فشرك. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا من ذلك كله وأن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. اللهم طهرنا من الرياء والنفاق والسمعة، وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين والإنابة والإثبات لوجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.